انساكي، نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي، قول هنساكي. مش انت حاسس الكلمة سهلة؟ طب قولها لي. قول هنساكي، نفسي بس اسمع وانت بتقولها لي، قول هنساكي. مش انت حاسس الكلمة سهلة؟ طب قولها لي. هي كلمة لو قدرت تقولها قولها، هي كلمة لو مكانك مش هقولها، هي كلمة لو قدرت تقولها قولها، هي كلمة لو مكانك مش هقولها. وحياة كل اللي بينا، وحياة قلبي اللي شايفك، حنساك قبل الكلمة ما تفارق شفايفك. غلطة واحدة في الهوى